هل يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار بعد إسلامهم؟ صح، يعني الكفرة خدوا مننا، دخلوا هجموا على بلدنا وخدوا حاجات، وبعدين واحد مسلم احنا ظهرنا عليهم ولقينا الحاجة بتاعة الواحد المسلم ده بعيدنا يرجعوها له ماشي، وما يحسبوهاش غنيمة، مش ضمن الغنيمة التي تقسم، لأنها مال مسلم، والكافر لا يملك على المسلم شيئا إلا برضا.